هو مين؟ ماني؟ ريان. يحيى الخضر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: باب أعلم وأرى. قال: إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثان اثني كسا، فهو به في كل حكم ذؤتسا. وكأرى السابق نبى أخبرا، حدث أنباءك ذاك خبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقال الناظم رحمه الله تعالى: أعلم وأرى، أي باب أعلم وأرى. سبق معنا في الباب السابق الكلام على ظن وأخواتها، وأنها أفعال القلوب، من أفعال القلوب وأفعال الرجاء وأفعال، وأنها تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصبهما على أنهما مفعولين لها. فظن وأخواتها تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر، فتنصبهما على أنهما مفعولين لها. وإذا دخلت عليها همزة التعدية صارت متعدية إلى ماذا؟ إلى ثلاثة مفاعيل. هذه همزة تسمى همزة التعدية أو همزة النقل أو همزة النقل، والهمزة هذه تسمى همزة النقل أو همزة التعدية. مثاله في الفعل في الأفعال مثلا يقال: كرم زيد، كرم زيد، فإذا أدخلت عليه الهمزة تقول: أكرم زيد عمرا، أكرم زيد عمر. وجلس الفتى، أجلس زيد الفتى، وهلم جرى. فهذه تسمى همزة النقل أو همزة التعدية. همزة النقل تنقل الفعل من لزومه إلى تعديته، أو همزة التعدية تصير الفعل اللازم الذي يكتفي في الأصل بفاعله إلى مفعول فيتعدى إليه، وما كان متعديا إلى مفعول يصير متعديا إلى مفعولين، وما كان متعديا إلى مفعولين يصير متعديا إلى ثلاثة كما هنا. نعم. إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. إذا صار أرى وأعلم. أرى زيد خالدا الكتابة، وأعلم زيد عمرا الخبرة، هذا مقصوده. نعم. وما لمفعولي علمت مطلقا، أي من الأحكام، الثاني والثالث أيضا حققا. طيب، علم التي سبقت معنا قلنا أنها تتعدى إلى مفعولين، وذكرنا ما للمفعولين من أحكام، ما ذكرنا ما للمفعولين من أحكام، ومن هذه الأحكام النصب، ومن هذه الأحكام قد ينوب عن المفعول الثاني جملة أو ظرف أو جار، ومن هذه الأحكام التعليق والإلغاء. فهذه الأحكام التي نزلناها المفعول الأول والثاني لعلمة تنزل على الثاني والثالث هنا، واضح؟ فالمفعول الثاني والثالث هنا يعطيان من الأحكام ما يعطاه المفعول الأول والثاني لظن ولعلم وغيره، كالنصب جواز التعليق، كالنصب والتعليق أو وجوب التعليق وجواز الإلغاء وعدم حذف أحدهما إذا لم يدل عليه شيء، أو حذفهما إذا لم يدل على ذلك دليل أو شيء. وما لمفعولي علمت مطلقة للثاني والثالث أيضا حققا. وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. وإن تعديا، يعني إذا كان أصلهما التعدي إلى فعل واحد بدون همز، فيصير متعديا إلى اثنين بعد دخول الهمز عليه، لكن هذا من الأفعال التي لا تدخل أصلا على المبتدأ والخبر، فيصير هنا غير متعدي إلى مبتدأ وخبر. والثاني منهما كثاني اثنيكسا فهو به في كل حكم ذؤتسا. هذه باب كسا، وهو كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، بل هما اسمان فضلة في الكلام، فيجوز فيهما ما يجوز في الفضلة من حذف وتقديم ونحو ذلك. والثاني منهما كثاني اثنيكسا فهو به في كل حكم ذؤتسا. وكأرى السابق نبى أخبر حدث أنبأ كذاك خبرا. فهذه الأفعال وهي نبأ وأخبر وحدث وأنبأ وخبر، هذه خمسة، أضفها إلى أرى وأعلم فإنها متضمنة بنفس الأحكام السابقة الذكر. نعم، اقرأ وسنزيد تفصيلا. قال الإمام الشارح ابن عاقل رحمه الله تعالى بعد قول المؤلف إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم، أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل، فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى، فذكر أن أصلهما علم ورأى، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل. هذا هو الأصل، لكن قد لا يظهر لك أحد المفاعيل، إما لأنه صار نائبا للفاعل، أو لأنه وقع جارا مجرورا، أو وقع ظرفا، أو نحو ذلك. نعم، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين، نحو علم زيد عمرا منطلقا، ورأى خالد بكرا أخاكا، فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا، وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة، وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا. عمرا، عمرا منطلقا. عمر هو الذي ينصرف عمر، ما ينصرف إذا كان عمر يقول عمرا. نعم، فهنا أصلها علم زيد عمرا منطلقا، أدخلنا الهمزة صار أعلمت، وزيد اللي كان فاعل صار مفعولا، الفاعل هو أنا، أعلمت زيدا عمرا منطلقا. نعم، وأريت خالدا بكرا أخاك. نعم، خالدا كان في الأولى، رأى خالد بكرا أخاك كان فاعلا، هنا صار مفعولا. نعم، فزيدا وخالدا مفعول الأول، وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد. وهذا هو شأن الهمزة، وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا، فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد. هذا استطراد، يعني هذا استطراد وقد أشرت إليه. نعم، نحو خرج زيد وأخرجت زيدا، وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين نحو لبس زيد جبة فتقول ألبست زيدا جبة. واضح. خرج زيد فعل فاعل، أخرج زيد أو أخرجت زيدا، أخرجت فعل فاعل، التأييد فاعل، وزيد مفعول. لبس زيد جبة، لبس فعل ماض وزيد فاعل والجبة مفعول به. ألبست زيدا جبة، فألبست ألبس فعل ماض والتأييد فاعل، وزيد مفعول أول وجبة مفعول ثاني. ترون هنا أنه ما ليس ما أصله مبتدأ وخبر، لا يقال زيد جبة، لبس زيد جبة، ألبست زيدا جبة، فهنا كان متعديا إلى مفعول صار متعديا مفعولين، وهذا ليس من باب ظنة، لأنها هنا ليس أصله مبتدا وخبر. قال وسيأتي الكلام عليه. وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا. وسيأتي الكلام عليه. عندك هكذا؟ ما هو سيأتي بيان ما يتعلق به من هذا الباب؟ ها؟ سيأتي؟ نفس الكلام. الكلام عليه. نفس الكلام. وسيأتي الكلام عليه. نعم. من كيف هذا الطبع هذا؟ قال وسيأتي الكلام عليه. وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى. ثم قال وما لمفعولي علم. قال الشاعر هنا فذكر سبعة أفعال التي سيأتي ذكرها في آخر البيت في قوله وكأر السابق، وكأر السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر. نعم. ثم قال وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، أي يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى. لأن المفعول الثاني والثالث هما المفعول الأول والثاني قبل دخول الهمزة، قبل دخول الهمزة كان مفعولا أولا وثانيا. علم زيد عمرا الخبر، وصار كان المفعول الأول والثاني بعد دخول الهمزة صار مفعولا ثانيا وثالثا، فنفس الأحكام تستصحب. نعم. من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل. نعم. ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما، ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل. ومثال. لا ما حصل من الأمثلة شيء، ما حصل هو مقصود بالتالي همزة إلى ثلاثة رأى وعلم أدوا إلى صار أعلم وأرى، أرى وأعلم ليس محصورا، قد تكون التعدية بغير ذلك بالتضعيف بحرف الجر بزيادة حرف من حروف الزيادة سالتمونيها قد تكون. نعم. ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصل هنا قال من جواز الإلغاء والتعليق، من جواز الإلغاء وأيضا من أنه يتعلق به أو يقع فيه ماذا؟ التعليق، يقع فيه إيش؟ التعليق أيضا مراد، هذا هو المقصود. نعم. وصل. يعني هو التعليق واجب، هو الفرق بين الإلغاء والتعليق وهذا كون الإلغاء هنا وش قال في البيت السابق وش قلنا وجوز الإلغاء لا في الابتداء، فالإلغاء يجوز ولا يجب خلاف التعليق، واضح؟ ملتزم التعليق، التعليق واجب خاصة إذا كان دخل عليه ما النافي أو غيره. نعم فصل. قال ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما. فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمرا قائما. أيوة، لأنه أصله علم زيد عمرا قائما، وهو أصل عمرا قائما مبتدأ وخبر. قال عمر قائم فعلم زيد عمرا قائما. نعم. ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمر أعلمت زيدا قائما. أيوة، ما سبق ذكره في الإلغاء أن يتوسط الفعل بين المفعولين أو بين المبتدا والخبر أو أن يتقدما عليه، فيكون الإلغاء هاهنا. نعم. ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر. فنا مفعول أول والبركة مبتدأ ومع الأكابر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. نعم. ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر. أيوة. وهما اللذان كانا مفعولين. يعني البركة مع الأكابر. نعم. والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر. قدمت البركة فارتفعت على المبتدأ للابتدأ. نعم. ويجوز التعليل مع الأكابر ظرف. نعم. مع ظرفية. أقصد قل مع الأكابر. نعم. لكن تفيد الظرفية. نعم. الظرف والمحل الزمني والمكان. نعم. ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم. نعم، أي تدخل اللام، تدخل اللام يجوز التعليق، لكن إذا دخلت اللام وجب هذا التعليق. إذا دخلت اللام وجب التعليق، أعلمت زيدا لعمر قائم. نعم. ومثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما فتقول أعلمت زيدا، أي أعلمت زيدا عمرا قائما. وجد الدليل على الحذف فحذف. نعم. قال ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما، أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما. أي نعم، إذا وجد ما يدل عليه جاز الحذف، جاز الحذف. ومما ذكر في جواز الإلغاء قول الشاعر وأنت أراني الله أمنع عاصم وأرأف مستكفا وأسمح واهب. وأنت أراني الله أمنع عاصم وأرأف مستكفا وأسمح واهب. وأنت أراني الله أراني الله أراني الله أمنع عاصم وأرأف مستكفا وأسمح واهب. فأنت هنا مبتدأ، وأراني الله توسطتها هنا فجاز الإلغاء، وأمنع هو الخبر. نعم. ثم قال وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا وثاني منهما كثان اثنين كسا فهو به في كل حكم دؤتسا. قال تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل، وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيد عمرا، وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق، فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين. مر معنى أن رأى تكون رأى الحلمية ورأى البصرية ورأى العلمية، فالبصرية تعدى بمفعول واحد. ومر معنى أيضا أن علم إذا كان بمعنى عرف فإنه يتعدى لمفعول واحد، فهنا إذا دخلت الهمزة تعدى إلى كم؟ مفعولين. نعم. فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق، والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما، في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول، يعني ليس من مبتدأ مما بالمبتدأ والخبر. وكسى وأخواتها، كسى وأعطى وسأل ومنح أيضا. نعم. وحذف الثاني وإبقاء الأول، في كونه يجوز حذفه مع الأول، وحذف الثاني وإبقاء الأول. نعم. وحذف الأول وإبقاء الثاني، وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل. نعم، يعني الثاني منهما له نفس حكم الثاني من مفعولي كسى وأخواتها. نعم. فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت. ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى. ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا. نعم. ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. أي ومنه قوله فأما من أعطى، ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، حذف المفعول هنا. نعم. ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا. نعم، حذف الثاني وأبقى الأول، أعطاه ماذا وأعلمه ماذا، واضح؟ فأما من أعطى يعني حذفا معا، لا ذكر الأول والثاني. نعم. ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. ومثال حذف الأول هنا أيضا حذف الثاني وسوف يعطيك ربك، الكاف هو الأول والثاني ماذا، وسوف يعطيك ربك ماذا، لم يذكر الثاني. نعم. ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني نحو أعلمت الحق وأعطيت درهما. يعني حذف الأول أعلمت الحق، من أعلمته الحق ومن أعطيته درهما. نعم. ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من هم؟ سبق ذكرهم في, في, في السياق ما يدل عليه. نعم. وهذا معنى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهنا حذف المفعول الأول وأبقى الثاني. نعم، حذف الأول وأبقى الثاني. نعم. وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت. يعني إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعول واحد ودخلت عليه الهمزة فصار يتعدى إلى مفعولين، فهذا الثاني هو مثل ثاني مفعولي كسى، كسى وأعطى وسأل ومنح تتعدى إلى مفعولين، لكن ليس أصلهما مبتدأ وخبر. كسى زيد عمرا جبة، كسى زيد عمرا قميصا، يقال عمرو قميص، وهكذا سأل ومنح وأعطى. سأل الطالب الشيخ الكتاب، يقال الشيخ الكتاب، ومنح الوالد ابنه درهما، لا يقال الابن درهم. نعم. فهذا الباب كسى وبابه مفعولا، يجوز حذفهما ويجوز حذف الأول يبقى الثاني، ويجوز حذف الثاني يبقى الأول. فإذا كان رأى هي رأى البصرية، وعلم بمعنى عرف، فهذه تتعدى إلى مفعولين إلى مفعول واحد، وإذا دخلت عليه الهمزة صارت متعدية إلى مفعولين، لكن لا تكون لها أحكام المفعول أعلم وأرى وأرى المتعدية إلى ثلاث مفاعيل، فيقال يجوز حذفهما معا أو حذف الأول دون الثاني أو الثاني دون الأول. لا يقال فيهما يعني بمنع الحذف إلا إذا دل دليل، لا يقال فيهما بمنع الحذف إلا إذا دل دليل، بل يقال فيهما ما يقال في كساء، فيجوز حذفهما أو حذف أحدهما دون الآخر. نعم. قال وكأرى السابق نبأ أخبارا حدث أنبأ كذاك خبرا. قال تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة، وسبق ذكر أعلم وأرى، وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية، وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما، ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. شو هنا تقدم أن المصنف أعد تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة. الأفعال هو مفعول أول لعد، وسبعة هو المفعول الثاني، وعد كظن المثال يعني. أيوة. وسبق ذكر أعلم وأرى، وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية، وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما. ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. نبئت كان مبني المجهول مع نائبه، ونائب الفاعل ها هنا هو الذي أصل يكون مفعول أول، وزرعة هنا مفعول ثاني، والسفاهة كاسمها هذه جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. السفاهة مبتدأ وكاسمها جار ومجرور في محل متعلق بمحذوف وخبر، وكاسم مضاف والهاء مضاف إليه. يهدي إلي مفعول الثاني، يهدي فعل المضارع وفعل المستتر تقديره هو يرجع على ما سبق، وإلي جار مجرور. نعم. والجملة هي في محل ماذا؟ نصب مفعول الثاني لنبأ. يهدي إلي غرائب الأشعار، غرائب مفعول، غرائب مفعول وهو مضاف الأشعار مضاف يهدي، لأن أصل أهدى يتعدى المفعولين، أهدى زيد عمرا هدية، فهنا بني لما لم يسمى فاعله، فصار المفعول الأول هو نائب الفاعل، والمفعول الثاني هو المفعول الأول، هو المفعول يهدي هو نائب الفاعل. إلي غرائب الأشعار، أو يقال إلي هنا، نعم يهدي نائب فعل مبني للمجهول، ونائب الفاعل محذوف تقديره ضمير مستتر تقديره هو، وإلي هو ذلك بمحذوف هو مفعول أيضا، هو المفعول الثاني قدم، وغرائب الأشعار مفعول أول. نعم. وأخبرك قولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا، ومنه قوله وما عليك إذا أخبرتني جنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني. نعم. والواو بحسب ما قبلها ما اسم استفهام. نعم. أخبرتني إيش عندك تا؟ نعم. ما هنا اسم استفهام في محل رفع الابتداء، وعليك جار مجرور في محل ذلك بمحذوف خبر. إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما، هذا جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، فإذا لما ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرط منصوب بجوابه ومتعلق بالخبر المحذوف. ما عليك إذا أخبرتني دنفا مفعول به، إذا أخبرتني هذا هنا أخبر، أخبرتني هنا مبني لم يسمى فاعله، فالتاء نائب فاعل، والنون الوقاية، والياء مفعول ثاني، ودلفا مفعول ثالث، المفعول الأول صار نائبا فاعل، والدلف هنا المراد به العشق، وغاب الواو عاطفة، وغاب فعل ماض، بعلك يوما، وأو هنا الواو حالية، فغاب فعل ماض وبعد فاعل، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، ويوما منصوب على الظرفية، هذه الجملة حالية. وما عليك اللي هو لا ظرف ظرف منصوب على الظرفية. أن تعوديني، أن حرف نصب، وتعودي فعل المضارع منصوب على نصبه في النون، والياء الفاعل، والنون للوقاية، والياء مفعول به. وما عليك أن تعوديني، وما عليك أن تعوديني، وتعوديني هذه صلة الموصول الحرفي اللي هو أن، وما عليك أن تعوديني. نعم. بعده وحدث كقولك حدثت زيدا بكرا مقيما، ومنه قوله أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء. أي نعم، الأو هنا أو يعني حرف عطف، ومنعتم منع في الماض والضمير المتصل هو في محل رفع فاعل، التاء والفاعل والميم للجمع. نعم، أو منعتم ما تسألون، أو منعتم ما تسألون، ما في محل نصب المفعول لمنع اسمه صناع، نختصر الإعراب يعني. محله النصب الماء لأنه مفعول أول، لأنه مفعول به. وتسألون، تسألون فعل مضارع مبني لما يسمى فاعله، والواو هو نائب الفاعل يعني مرفوع على طرف ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني سكون محل رفع نائب فاعل. فمن حدثتموه، الفاء حرف عطف أو استئناف، ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. حدثتموه، حدثتم أيضا فعل ما مبني لما يسمى فاعله، والتاء حدثت هذا نائب فاعل، حدثتموه الميم من الجمع، والواو من باب إشباع الضم، والهاء هو المفعول الثاني. فمن حدثتموه له علينا الولاء، له جار مجرور تعرف بالولاء، وعلينا أيضا جار مجرور تعرف محذوف خبر مقدم، الولاء مبتدا مؤخر. واضح؟ والجملة هذه مبتدا خبر هي المفعول الثالث لحدثتم، لا شك، مفهوم؟ نعم. بعده قال وأنبأك قولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا، ومنه قوله وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن. أين واو بحسب ما قبلها، وأنبئت فعل ماض مبني المسمى فاعله، والتاء نائب فاعل، وقيسا مفعول هو المفعول الثاني، والمفعول الثاني لأن المفعول الأول صار نائب فاعل. ولم أبله، واو حالية ولم حرف نفي و جزم وقلب، أبله أصله أبلو، هو فعل مضارع مجزوم بلام على الجزم حرف العلة اللي هو الواو، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والهاء مفعول به، والجملة حالية حال كونه لم أبله، وأبله أي أختبره وأمتحنه. كما زعموا، كما كحرف جر وما مصدرية، وزعموا فعل ماض والواو فاعل، والجملة ما زعموا في محل جر بتأويل مصدر مجرور بحرف الجر اللي هو كاف. كما زعموا خير أهل اليمن، وأنبئت قيسا خير أهل اليمن، فخير مفعول الثالث مضاف، وأهل مضاف إليه، وهو مضاف اليمن مضاف إليه كذلك. نعم. وخبرك قولك خبرت زيدا عمرا غائبا، ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. طيب، وأيضا خبر وخبرت، الغائب هذه تأتي ماذا؟ مبنية لمن يسمى فاعله، فالمفعول الأول يصير نائب فاعل، واو عاطفة أو بحسب ما قبلها، وخبر فعل ماض مبني لمن يسمى فاعله، والتاء هنا نائب الفاعل، وسوداء المفعول الثاني، مضاف الغميم مضاف إليه، مريضة المفعول الثالث، فعطف أقبلت فعل وفاعل، من أهلي جار مجرور تقدم أقبلت، بمصر أعودها، بحرف جر ومصر اسم مجرور، وأعودها فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره وجوبا تقديره أنا، والهاء مفعول به، والهاء مفعول به. نعم. وجملة خبرت بحسب ما قبلها، فأقبلت هذه معطوفة بالفاء، فأقبلت وأعودها في محل نصب حال. فأقبلت من أهل مصر حال كوني أعودها. نعم، لأن الجملة تعلق بمعرفة فتكون منصوبة الحالية. بعد بمصر من الصوفية شيخ ليلة لكونه ثلاثي ساكن مصر ليس هذا ليس ثلاثي ساكن مصر هي ليلة مرة معنا قريبة في لجنة الرومية ما عنده علاقة كونه من ثلاثي ساكن الوسط هذا الثلاثي ساكن الوسط أو متحرك الوسط ليس هو الذي يمنع من الصرف وإنما هو الذي فيه أوجه أو ليس فيه أوجه لكن الممنوع من الصرف غير هذا ممنوع من الصرف إما إلا تقوم مقام إلا وإما علتان إحداهما العلمية أو الوصفية مع علة أخرى من ست علل ذكرناها قريبا في الأجرومية. إذن هنا مصر ما هو الممنوع ما هو المانع العلمية مع التأنيث العلمية مع التأنيث بغيري بغيري ألف. بغيري الألف العلمية كونه علم مصر علم على منطقة صح وعندنا العلمية لا بد معها كم ستة. أحد ستة التأنيث بغير الألف العجمة زيادة الألف والنون التركيب وزن الفعل والعدد هذا ما هي معدولة ولا وزن فعل ولا زيادة ألف والنون ولا زيادة ألف والنون ولا مركبة ولا أعجمية ايش بقي التأنيث بغير الألف كيف معدولة العدل قلنا على قسمين العدل في العلم والعدل في الوصف عدل العلم ايش هو وزنه فعل فعل عمر وهذا مصر مكسورة حلقة وصف طيب مضر ما أيوة. خلاص جئنا العدل في الوصف ايش وزنه نفس لا مضر هذا علم فعال اي فعال وحاد ومثل فعال ومفعل قلنا وزن العدل في العلم فعل من فاعل ووزن الفعل من الوصف وزن العدل من الوصف فعال ومفعل كأحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع هذه محل اتفاق وهل يعني يقاس عليها العدد خمسة وستة وإلى تسعة وإلى عشرة خلاف بين أهل العلم نعم لا هنا لما قلنا وزن الوزن العلمية مع العجمة لما قلنا العلمية مع العجمة ها أو العلمية مع التأنيث فرقنا إن كان ثلاثيا بين كونه ساكن الوسط أو لا فإن كان متحرك الوسط قولا واحدا في منعه من الصرف ها؟ وإن كان ساكن الوسط يمنع من الصرف وقد لا يمنع هاي الوجهة فإذا هل هو هذا هو العلة في المنع من الصرف أو أنه حالة من الحالات غير هو ليس علة إذا هذا الثلاثي ساكن الوسط إذا كان علما مؤنثا بغير الألف أو علما أعجميا إن كان ساكن الوسط جاز فيه الوجه كبلخ ودعد ها لم كيف البيت لم تتلفع دعد في مرطها ولم تسقى دعد الشاعر جمع في البيت واحد وجه دعد ودعد لكن سقر مفتوح الوسط تحرك الوسط ففيه وجه واحد وهو المنع من الصرف تفضل ها مفيد واضح شيخ في الحدث المفعولين لماذا اشترط الدليل في المفعولان اللذين اصلهما مبتدا وخبر والمفعولان الذي ليس اصلهما مبتدا وخبر حذفهما بدون دليل لان المبتدا والخبر اصل في الجمله وما كان اصلا لا تستطيع ان تحذفه دون دليل لكن في كسى وأخواتها المنصوبان ليس أصلا في الجملة بل فضلة، واضح؟ ليس عمدة بل فضلة. تقول رأيت زيدا، يصح؟ رأيت زيدا راكبا، يصح؟ راكب تستطيع تنزحها ولا لا؟ طيب، لكن رأيت فقط زيدا تحذيف واو، لا تحذيف واو، واضح؟ وإن كان هذا المثال ما يصح، هذا المثال يصح، لكن قال أن رأى هنا من هذا الباب، أن رأى هنا من هذا الباب، لكن المقصود التمثيل إن كان فضلة جاز حذفه من غير دليل، لكن إذا كان أصلا عمدة في الكلام لا يجوز حذفه، لا يصح، لا يجوز يعني صناعيا نحويا لا يصح حذفه، لأنه عمدة في الكلام لا بد من ذكره، كالفاعل يحذف لا يحذف، إذا حذفه لا بد من دليل، لا تقول جاء، من جاء؟ ما يصح، لأن اللغة العربية عربية، والعربية مأخوذ من الإعراب، من البيان والإظهار، لهذا لغة العرب يعني فيها كل شيء يعني بين يظهر، فالأصل في الكلام يكون عربيا بينا ينبئ عما يقصد منه ويراد، فجاء من جاء لا، لكن إذا سئلت أين زيد تقول جاء، يصح لوجود الدليل، حذف لكن موجود القرينة تدل عليه، لكن دون قرينة لا يصح، واضح؟ لا لا مرة معنا ليس كل ما زيد يقال فضلة، والفضلة الفضلة قد يسمى فضلة ولكن لا بد منه، لا بد منه، لأنه عندنا العمدة في الكلام، العمدة في الكلام المرفوعات غالبا عمدة، والمنصوبات يقال فيها فضلة إذا جئت تعرف الحال، وأيضا مفعول به وإلى آخره يقول فضلة، لكن هذه الفضلة أحيانا قد يكون لا بد منها في الجملة. قال وإنما قال المصنف وكأرى السابق، لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وتارة تتعدى إلى اثنين، وكان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة، فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة، لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين. هذا زاد لفظ السابق، وكأرى السابقة ليست كأرى القريبة التي قيل إذا كانت بمعنى رأى البصرية تتعدى إلى المفعول ودخول الهمزة عليها يعديها إلى مفعولين، كأرى السابق يعني في أول البيت، واضح؟ نعم، أقرأ خمس أبيات نشرحها أو بعدين الدرس القادم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الفاعل، الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم ستا، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، وإلا فضمير استتر، وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعد وسعد، والفعل للظاهر بعد مسند، ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. يكفي. طيب، هذا باب في الكلام على الفاعل. في الكلام على الفاعل، والمراد بالفاعل هو الاسم المرفوع الذي يذكر بعده قبله أو يذكر بعد فعله ويذكر بعد فعله، الاسم المرفوع الذي أسند إليه فعل أو ما في معناه، إسنادا حقيقيا أو حكميا، قام زيد ومات عمرو، فالموت أسند إليه إسناد حكمي وليس هو الذي قام به. فالفاعل اسم مرفوع أسند إليه فعل أو ما في معنى الفعل من أسماء الأفعال. نعم أو مثال سيأتي الذي أسند إليه فعل أو ما في معنى إسنادا حقيقيا، يعني قام به فعله هو إسنادا حقيقيا أي نشأ منه بفعله، أو حكميا يعني قام به الذي قام به هو كالموت، قام بالميت ولم وليس هو الذي فعله. نعم طيب. قال الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، هذا هو الفاعل. طيب بماذا عرف الفاعل هنا؟ بالمثال، وقلنا التعريف له خمسة أمور، قد يعرف بالحد، قد يعرف بالحكم، قد يعرف بالمثال، قد يعرف بالثمرة، بالثمرة قد يعرف بالتقسيم. فهنا عرفه بالمثال، لم يقل الفاعل اسم المرفوع الذي أسند إليه الفعل أو ما في معناه إسنادا حقيقيا أو حكميا، وإنما قال الفاعل كمرفوعين. ما سيأتي؟ أتى زيد، زيد مرفوع ولا لا؟ فهذا هو الفاعل، فأنت انظر فيه واستخرج الفعل، استخرج الفعل التعريف. زيد اسم ولا لا؟ مرفوع أسند إليه فعل ولا لا؟ أسند إلى فعل أسندا حقيقيا. طيب منيرا وجهه، وجه فمرفوع وهو اسم، أسند ولا لا؟ إلى فعل أو إلى ما معنى الفعل؟ معنى الفعل. إذا في الفاعل أسند إليه الفعل أو ما في معنى إسندا حقيقيا أو حكميا، منيرا وجهه. ومثل ذلك نعمة الفتى. نعم نفس الشيء، الاسم المرفوع يجمعهما، قد يكون الفاعل صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح، لكن إطالة التعريف غير مرغوب فيه عند أهل الحدود، فإذا قلنا اسما ضم الصريح والمؤول، لكن هذا باب التفصيل، هذا باب التفصيل. يعني تقول خشع قلب زيد، فقلب فاعل، أو قوله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، ألم يأني همزة استفهامية واللام حرف جزم ويأني فعل مضارع مجزوم، أن تخشع أن حرف نصب وهي مصدرية، وتخشع في المضارع وهذه مؤولة في مصدر، أنا ومن دخلت عليهم وأنا ومن مصدر اللي هو الخشوع، والخشوع هنا هو فاعل، واضح؟ وفاعل يأني، وفاعل يأني، يعني ما في فرق، ليس فيه اختلاف وإنما فيه تفصيل في التعريف. الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى أيضا. والفاعل له أحكام، الفاعل له أحكام كثيرة سيأتينا، ومثل ذلك المؤول ألم يكفهم، ألم يروا أنا أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم، ألم يروا أنا أنزلنا، ألم يروا أولم لا أولم يكفهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليهم الكتاب، أنزلنا الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا، أولم يكفهم إنزالنا، ما الآية الأولى يكون محل النصب، هنا محل الرفع، أولم يكفهم إنزالنا الكتاب عليهم. نعم. والفاعل له أحكام سيأتي ذكرها، تاء الرفع وقد يجر بحرف الجر الزائد وغير ذلك، سيأتي ذكر أحكام الفاعل ودخول الفعل عليه ومتى ولا يكون في الفعل ضمير الفاعل لا يجتمع معه سافر زيد وسافر الزيدان وليس سافرا الزيدان إلا على لغة أكلون براغيث سيأتي ذكرها. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير مستتر. يعني قاعدة أن بعد الفعل ماذا يأتي؟ يأتي فاعل إذا ظهر، فإن ظهر فهو الفاعل، فإن ظهر فهو الفاعل، ومتى كان ظاهرا يعرف فاعل، لا يقال مستتر إلا إذا استتر حقيقة. واضح؟ يعني لا يكون في التعبير تقول فاعل ضمير مستتر وهو موجود، وتعرب الموجود إعرابا آخر، إذا ظهر فاعل فهو، وإن لم يظهر فعند ذلك يكون ضميرا مستترا، يعني قد استتر الفاعل. واستتاره إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز، فعلى سبيل الوجوب إذا كان مسندا إلى المتكلم المفرد أو الجمع أو المخاطب، فإما إذا كان مسندا إلى الغائب فإضماره على الجواز. وجدد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال سائدا وسائدو والفعل للظاهر بعد مسنده. هنا ذكر اللغة المشهورة عند العرب، وهو أن الفعل يجرد من الضمير إذا ظهر الفاعل، سائد زيد وسائد الزيدان وسائد الزيود، فما دام ظهر الفاعل يجرد الفعل من الضمير، ولا يقال سائدا الزيدان ولا سائدو الزيود، لا يقال. هذه هي اللغة الأكثر استعمالا، ولكن توجد لغة أخرى التي فيها ذكر الضمير ولا تجرد، وذلك مثل قوله سبحانه وتعالى لا خلينا ليس الحديث وأسر الذين كفروا وأسر النجوى الذين كفروا وأسر النجوى الذين كفروا وأسروا، فذكر الضمير وذكر الفاعل. وفي الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيتعاقبون ذكر الضمير والملائكة هي الفاعل. هذه لغة يسمونها لغة أكلوني البراغيث، وهي قليلة بالنسبة لغيرها. واضح؟ يقال أنها لغة أزد شنوءة، لغة أزد شنوءة، ولها شواهد كما ذكرت من الآيات والأحاديث، وكذا في كلام العرب من أشعار وغيرها. طيب، وإذا أضفنا الضمير ولم نجرده فكيف يكون الإعراب؟ والفعل للظاهر بعد مسند. الفعل مسند إلى إيش؟ إلى الضمير، إلى الظاهر وليس إلى الضمير. واضح؟ فيكون الضمير هنا إنما دل على التثنية ليس إلا، أو على الجمع. واضح؟ والفاعل هو الظاهر، والفاعل هو الظاهر، ولا تكون هذه الضمائر ها هنا ضمير رفع. هذا قول بعض النحاة، وبعضهم يجعل الجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم والاسم مبتدأ مؤخر، والمؤلف على عكس وما اختاره هؤلاء. وقيل المانع في ذلك كون الخبر لا يتقدم على الجملة الفعلية. نعم. وقيل الاسم الظاهر بدل من الضمير. واضح؟ إذن إذا قال سعيدا الزيدان فسعيد في الماضي، والألف قالوا ضمير يدل على التثنية، وقالوا فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم، والزيداني مبتدأ مؤخر. هذا التعريف الثاني. وقيل سائد فعل ماض، والألف فاعل، والزيدان بدل من الفاعل. بدل من الفاعل، فالاسم الظاهر بدل من الضمير، فهذه ثلاث إعرابات ذكرتها هنا. ماذا اختار المصنف؟ الناظم، الناظم اختار أن يكون الفاعل هو الظاهر، وعليه فالضمير لا يكون إلا لا يكون إلا دليلا على التثنية أو على الجمع. ومن قال الجملة الفعلية الأولى وهل رفع خبر والمبتدأ مؤخر، قيل أن الجملة الفعلية الخبر، يعني كون الجملة الفعلية لا يتقدم خاصة إذا كان المبتدأ معرفا. نعم نعم هذا قول. نعم نعم البدل يبدل المالفة من النكرة أو النكرة المالفة. نعم قال والفعل الظاهر بعد مسند زيد ويرفع الفاعل، فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ، يعني إذا دل دليل على الفعل جاز رفع الفاعل دون فعل، لأن هنا قال وبعد فعل فاعل، الفاعل لا يأتي إلا بعد فعل فيسبقه فعل، لكن إذا كان للفعل ما يدل عليه قرينة تدل عليه جاز رفع الفاعل دون الفعل. إذا قلت من قرأ زيد، يعني زيد قرأ، ويرفع الفاعل فعل أضمر، يعني الفاعل قد يكون الفعل الذي رفعه مضمر محذوف، وذلك إما جوازا وإما وجوبا، والوجوب إذا كان بعد حرف شرط كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجار، وإن أحد، أحد فاعل لفعل محذوف يدل عليه ما بعد، وإن استجارك أحد من المسلمين من المشركين استجارك، وأيضا بعد إذا، إذا انشقت، إذا السماء انشقت، فالسماء هنا فاعل لفعل محذوف دل عليه ما بعد، إذا انشقت السماء انشقت. واضح؟ انتهى بس هذه الأبيات؟ كم بيت؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، خلاص المجموع عشرة. نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.